بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. أيها المستمع الكريم، تحدثنا في الحلقة الماضية عن جدال نوح عليه السلام مع قومه، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن جدال هود عليه السلام مع قومه. ولقد كانت دعوة الرسل جميعهم متفقة في أصل التوحيد، وما من رسول إلا بدأ دعوته بتحقيق هذا الأصل العظيم، وهو إفراد الله بالعبادة. ولهذا سنوجز الحديث ونكتفي بمثال واحد لجدال كل نبي مع قومه مما تحدث عنه القرآن الكريم، إلا في المقامات التي تحتاج إلى زيادة في الإيضاح. وقد جاء هود عليه السلام إلى قومه عاد وأبلغهم رسالة ربه وأقام عليهم الحجة، فقاوموا دعوته وناوأوا رسالته واستمسكوا بعقيدة الآباء وتركوا شريعة السماء، فجادلهم وأقام لهم البراهين على وحدانية الله تعالى. وقد حكى الله تبارك وتعالى تلك المجادلة في عدة سور من القرآن الكريم، منها ما جاء في سورة الأعراف، قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، إلى قوله: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وموضوع المجادلة إفراد الله بالعبادة، وقد بدأ هود عليه السلام بعرض دعوته عليهم، إذ قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقد تضمنت الدعوة مطلبا عظيما، وهو عبادة الله الواحد القهار، وذلك أولا لأن البرهان قائم على أنه الذي خلق هذا الكون وما يحتويه، فهو سبحانه المستحق للعبادة. ثانيا، لم يكن برهان نقلي أو عقلي على عبادة غيره معه، بل البراهين العقلية والنقلية توجب عبادة الله وحده. وعلى هذا فعبادة غير الله معه باطلة، يجب محاربتها والقضاء عليها لتخلص العبادة لله وحده لا شريك له. وقد عارضوا دعوة هود عليه السلام بقولهم: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وهذا مطعن منهم في رجاحة عقل هود عليه السلام وعدالته وصدقه، وحيث طعن في مصدر الدليل بطل الاستدلال به. وقد منعهم هود عليه السلام هذه الدعوة بأسلوب مهذب كريم، حيث قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ومعنى هذا أن السفاهة عبارة عن هراء في القول وتشتت في الفكرة والموضوع، بينما أنا في مستقر قواي العقلية، وقد كلفت بحمل هذه الرسالة وتبليغها إليكم، وفيها سعادتكم، وهي تحمل أعظم المبادئ وأشرف الدعوات. ثم بين لهم أنه لا وجه للاستغراب والتعجب من تكليف الله لرجل منهم بمهمة إبلاغ الرسالة، لأن الله يختص برسالته من يشاء من عباده، وليس بدعا من الرسل، فقد جاء قبله نوح عليه السلام وهم يعلمون ذلك. ولهذا قال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ولكنهم بدافع من التقليد والتعصب يتعصبون لعقيدة الآباء، والتعصب يعمي ويصم. ولهذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذه معارضة أخرى تتضمن ما يلي: أولا، استنكار مبدأ الوحدانية لله في عبادته. ثانيا، التصميم على انتهاج طريق الآباء في عبادة الآلهة مع الله. ثالثا، التحدي لهود عليه السلام في أن يستعمل ما في أن يستعجل ما يخوفهم به من عذاب الله، وهذا يعني إنكار وقوع ذلك في اعتقادهم أو مكابرة ومعاندة لقطع جدال هود عليه السلام ودعوته لهم. وقد أنكر عليهم هود عليه السلام مسلكهم المعوج وعنادهم المستحكم وجدالهم بالباطل فقال: وقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وقد تضمن رد هود عليه السلام ما يلي: أولا أن استمرارهم على هذا المنهج المنحرف يدل على أنهم قد حرموا التوفيق وحل عليهم غضب من الله لعنادهم وتكذيبهم لرسالة الله. ثانيا استنكاره لمجادلتهم إياه في أسماء لم يرثوا عبادتها عن شريعة سماوية سابقة ولم يقم على عبادتها برهان حتى يستمسكوا به ويعتمدوا عليه، بل هي من وضع الآباء وتزيين الشيطان. ثالثا أن تعجيل العذاب هو إلى الله وحده وهو الذي يحدد وقته، فما عليهم إلا أن ينتظروا ما توعد الله به المكذبين لرسله، وفيه تهديد لهم وتخويف من عذاب الله إن استمروا على كفرهم. وقد استمروا على كفرهم وعنادهم فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ومن ذلك جدال صالح عليه السلام مع قومه، فقد بعث الله صالحا عليه السلام إلى قومه ثمود وأمرهم بعبادة الله وحده وذكرهم بما وهبهم الله من النعم وطلب إليهم أن يرجعوا إلى الله وأن ينتهوا عن شركهم، فعارضوا دعوته وقد أبلغهم رسالة الله وأقام لهم البرهان على صدقه وصحة ما يدعو إليه. وقد حكى الله تعالى ذلك بقوله: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، إلى قوله تعالى: فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وموضوع المجادلة إفراد الله بالعبادة. وقد بدأ صالح عليه السلام يعرض حقائق دعوته فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم أردف ذلك بتذكيرهم بأصل نشأتهم وما أتاح لهم في هذه الحياة من وسائل ليعمروا هذه الأرض بما يتناسب مع أحوالهم ونشاطاتهم الفكرية والعملية، فقال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقد تضمنت هذه الدعوة ما يلي: أولا الأمر بعبادة الله وحده وبيان أنه لا يوجد معه آلهة أخرى والبراهين على ذلك قائمة. ثانيا كونهم يؤمنون بأن الله هو الذي أنشأهم يقتضي وجوب الإيمان بوحدانيته في العبادة. ثالثا أن كل نعمة من النعم الظاهرة والباطنة تستحق شكر المنعم ولا تجيز كفرانه. والمعارضة وقد عارضه قومه في دعوته بقولهم: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وتتضمن المعارضة ما يلي: أولا أن صالحا كان قبل دعوته هذه من أصحاب الفضل والمكانة، ثم تغيرت صفاته في نظرهم بمجرد إعلانه الدعوة وتبليغ الرسالة. ثانيا أنهم لم يبتدعوا عبادة الأوثان من عند أنفسهم بل كان آباؤهم يعبدونها كذلك، إذن سيبقون على عقيدة الآباء ويعارضون كل دعوة تخالفها أو تحاول إبطالها. ثالثا ختموا تلك المعارضة بأنهم في شك مريب مما يدعوهم إليه، وما دام الشك قائما فلا داعي لاتباع صالح حتى يرتفع هذا الشك وتنجلي الحقيقة. وقد رد عليهم صالح عليه السلام بقوله: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وقد تضمن الرد ما يلي: أولا أنني على استعداد بإقامة البرهان على صدقي فيما أبلغكم من رسالة الله وقد قامت البينة على ذلك. ثانيا أنني مكلف من قبل الله تعالى بإبلاغ هذه الرسالة ولا أستطيع مخالفة أمره لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ثالثا أن آية صدقي في إخراج هذه الناقة من الصخرة آية لكم فلا تمسوها بسوء فإن فعلتم ذلك عمكم الله بعذاب من عنده. وهذه الناقة هي معجزة صالح عليه السلام وكان لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، وكان التحدي ليس بأن يأتوا بمثلها ولكن كان بالهلاك إن مسوها بسوء فعقروها. فأنذرهم صالح عليه السلام عن أمر ربه لأن العذاب نازل بهم بعد 3 أيام، وقد صدق وعد الله كما أخبرهم به فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وقد استكملت المعركة الجدلية الكلامية براهينها وقامت حجة الله عليهم بإرسال الرسول وتأييده بالمعجزة الدالة على صدقه، وكانت نهاية تلك المعركة الجدلية كما قص الله تعالى علينا ذلك بقوله: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.